قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بالتالي وقفنا عند هذا صحيح، وإذا سألك عبادي فإني قريب عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته سبحانه جل في علاه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتابه إلى أن دخل في مسألة أخرى، مسألة الكلام. ما زلنا نتكلم على المحكمات بأن الله جل في علاه له العلو المطلق، وأن الله جل في علاه له علو الشأن وعلو القهر وعلو المكان، علو الذات سبحانه جل في علاه، علو الشأن. قال تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وعلو الذات الرحمن على العرش استوى. فقلنا الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، وأحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كان. قال وقد دخل بذلك بأنه قريب مجيب، كأنه قال والقرب قرب أجابة. قد نقول القرب لا يكون القرب قط إلا للمؤمنين، مع أن هناك قرب إحاطة كما سيأتي تفصيله بأن الله جل في علاه أحاط بكل شيء، فالقرب هنا قرب إحاطة، علم كل شيء، سمع كل شيء، أبصر كل شيء سبحانه جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. قال دخل بذلك أنه قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا قرب إجابة مشروط بالدعاء. لذلك قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا أو خائبتين. وفي حديث أبي موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أنه قال لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون لهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهنا قرب الإجابة له أسباب سنبينها إن شاء الله، من أخذ بها وصل إليها. وهنا في قوله إن الذي تدعون لهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته هو قرب حقيقي لا ينافي العلو، قرب حقيقي لا ينافي العلو. فقال وهذا من المؤمنين فقط، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالكون كله سبحانه جل في علاه في يده كحبة خردل في يد أحدكم، لذلك فهو علي في قربه قريب في علوه هو علي في قربه قريب في علوه. أما قول الله جل في علاه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، السياق مفسر، لأن القرب هنا قرب الملائكة وكان بأمر الله جل في علاه، فيضاف إلى الله جل في علاه على أنه أمر. وإذا تكلمنا على قرب الله جل في علاه، ما دام قد تكلم المصنف هنا يريد أن يقول لا مخالفة بين العلو وبين القرب، كما أنه لا مخالفة بين القرب وبين المعية، بين العلو وبين المعية. وإن صح التقسيم لقلنا قرب إحاطة، وإن كان الحق أن القرب خاص بالمؤمنين فقط، لكن يمكن أن يقال قرب إحاطة، وهذا مستلزم من اسم الله الباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو أقرب لكل شيء وأعلم بكل شيء، فهذا يستلزم الإحاطة، هذا القرب تحقيق لإسم الله الباطن. وهناك قرب خاص، قرب الأنس ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان والتوفيق للتضرع للرحمن، وهو عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل، قال جوف الليل، وقال الله جل في علاه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والثاني هو قرب الإجابة، وهذا قرب الإجابة وقرب الثناء، قرب الإجابة وقرب الثناء، وهذه تعرف من قول الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم أو أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون لهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهنا يتبين لنا أيضا قرب الله من الداعي، والحق أن هذه المسألة من أعظم ما تكون ومن أشرف ما تكون، وهي قرب الله من الداعي. والحق ليس القرب هنا قرب إجابة فقط، بل قرب مؤانسة وتحقيق إيمان وتثبيت جنان على الفقر للرحمن والافتقار له، لأن الله يكون قريبا جدا من الداعي إذا كان قلبه حاضرا، فما تراه إلا يدعو دعاء وظرفت عيناه ورق قلبه وشعر بدنه وشعر أنسا لا يشعره قط إلا من كان في حاله، وفائدته وفوق ذلك إجابته أن يجيبه الله جل في علاه. نعم، والإجابة لها سبل، أن يكون قد توسل توسلا صحيحا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن يكون قد تخير وقت استجابة الدعاء، لأن هناك أوقات شريفة الله جل في علاه يكون قريبا من عباده، بأن يكون قريبا من عباده. وهذا قرب أرقى ما يكون إيمانا، عندما يستحضر المرء قلبه ويدعو ويبكي ويرق قلبه ويجد نفسه مفتقرا إلى ربه جل في علاه، محتاجا إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وأن يكون قد استلهم وقتا كما قلت وقت الإجابة، إما في السجود إما في السحر إما عند المطر إما عند صعود الإمام إلى الجمعة، فيرفع يديه صادقا فيقبله الله جل في علاه، ويكون عبدا حقا لربه، فيفوز بشرف العبودية ويفوز باستجابة الدعاء. نعم، والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء، ودعاء الثناء هو الذكر الحسن، كل ذكر وكل عبادة فهي دعاء ثناء، حتى الصلاة فهي دعاء ثناء. نعم، ولابد أن تعلم أن دعاء الثناء يستلزم دعاء المسألة، ولأن الكريم يكفيه التعريض بالثناء، ولأن الكريم يكفيه التعريض بالثناء، ولذلك قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. وقد قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على حسن الاعتقاد فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين الذين يسعون لرضا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام.